مولاي صلي وسال لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي more.

خير البرية لم تنسج ولم تحومي. حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم. لا يصلي وسال لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رعت قلوب العداد أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم أشلى أشالت مع الإكبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عندتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضاع حل ساحتهم بكل كرم إلى لحم العدا قريب حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أمين وخير جعل فلام تيتم ولا الجبال فسال عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنين وسال بدرا وسل ما تركت أكلامهم حرف جيس من غير منأجم ساكي السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتز بي سيما من السلام تهدي إليك الرياح نصر نصرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في ذهول الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا نظرته إن تلقاه الأسد في عجمها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو وإن غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليس حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة I'm زهرات الدنيا التي قد طافت يا دا زهير بما أسنى على حبيبي. والحمد لله.